هو نستعين هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب النهي عن سب الريح. وهذا وارد الحديث النبوي في ذلك عن سب الريح، والمقصود بذلك عن الأسباب التي يقدرها الله. يدخل الآن ماشي داخل كأنه رتب هذا الأجزاء الأخيرة ما له صلة بما يقدره الله من قضاء وقدر. بعد لو انتقل إلى ماذا؟ إلى سب الريح وإدراج، كذلك كان الأولى إدراج ما مر من قبل ماذا؟ سب الدهر في نفس المعنى نفسها، لأن الله هو خالق الأسباب. فمن سب الريح لما تحدثه من أشياء لا يكرهها الإنسان، ولو أنه هو يكرهها ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون، يعني الإنسان يكره الشيء، وهذه من طبيعة البشر ولا تتخالف مع عبودية البشر لله سبحانه عز وجل، يعني أن يكره الإنسان شيء وأن يرضى به بعد ذلك فذاك أمر آخر، أما أن يكره ويترتب عليه بعد ذلك ماذا؟ بغض، فذاك ما السباب العقيدة وما السباب التوحيد في حد ذاته. وإنما إذا كان الكره لحد ذاته فهذا لا يضر. حفت الجنة بالمكاره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن إذا كانت القضية وصلت عند ما يكره الإنسان فهي معصية فقط، وأما إذا فيها تسخط على ما في الأمر فليخرج ذلك عن أمر. فهذا السب للريح خارج داخل هذا الباب، يعني النهي عن سب الريح وهي تحريم سب الريح، لأن الله هو الذي أرسلها فلا يجوز أن نسب الريح حتى وإن كرهنا ذلك وما أتت به، فنعلم أن الخيرة فيما اختاره الله، وهو داخل الإيمان بماذا قلنا؟ بالقضاء والقدر. وراجع لما سبق أن تكلمنا بعد ذلك معرفة الله بربته وأسمائه وصفاته، يعني هذا الأبواب هذه المتتالية هي داخل المصب الواحد، يعني يجب قبل الكلام عن هذا الباب هو الرجوع إلى ما سبق أن ذكرناه في مقدمة الباب لو، وهو معرفة الله بربته وأسمائه وصفاته التي توجب علينا هذه المعرفة بعد ذلك التسليم لقضاء وقدره، وأن ندرك أن في كل ما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره فثمة الخير، وإن نفوسنا كرهت ذلك لكن يجب أن يكون عندنا اليقين أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه عز وجل. يكون في البداية يعني وجود هذه الكراهة البشرية لا تتنافى مع التوحيد، يعني هذه الكراهة البشرية لا تتنافى مع التوحيد، لكن كلما رسخت قدم العبد في معرفة الله بربته وأسمائه إلا وزالت هذه الكراهة ويصبح الإنسان يسلم تسليم بدون أن يجد في ذلك شيئا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني هذه المراتب عند الإنسان في البداية يكون مثل هذا الأمر هذا البشري فيه، لكن كلما ازدادت معرفته بربه أي بربيته أي في أفعاله في الكون وبأسمائه وصفاته سبحانه عز وجل، ازدادت القدم رسوخا في التسليم لقضاء الله وقدره. وهذا يعني الآيات الواردة في هذا: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، وفوق تعالى أرسلنا الرياح لواقحة، يرسل الرياح مبشرات، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف. هذا كله وهذا الكلام كله أذكره من أجل بعض الأحاديث الضعيفة تسمية الرياح وريح والتفريق بين كلمة رياح وريح. حديث وارد عن عبد الله بن عباس على ما أظن، وهو ضعيف عن أبي بن كامل. أين هو؟ ما ربيت هذه ما كتبته خير ما أمرت به، أي ما كتبته، لأن أكون ضمنت أنني كتبته، لكن أي ما كتبته. على كل تسمى ريح ولا رياح وغير ذلك، ولا يوجد في نص مثل هذا، لكن النص اللي بين أيدينا والآية التي بين أيدينا أهو هو ذا، هو ذا ضعيف جدا. لا تسبوا، نعم هذا قال عن ابن عباس: كان إذا هاجت، كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح استقبلها بوجهه، وجث على ركبتيه ومد يديه وقال: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، واجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا حديث ضعيف يعني، واجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، مع أن الآية جاءت صريحة: وجرينا بهم بريح طيبة، سمها ريح وطيبة، وقال بعدها: جاءتهم ريح عاصف، يعني كريح ريح. إذن فأصبح التفريق، لا يوجد سبب للتفريق بين كلمة بين رياح وريح، فكلها سواسية، ريح أو رياح تأتي بما تأتي. نعم نعم، هذا صحيح، هذا مرفوع، احنا قلناها. اما نحن نتكلم على ماذا؟ على الريح، وهذا الحديث بهذا السند، بهذا السند ضعيف جدا يعني. نعم، قال: النهي عن سب الريح. انا قلنا نعم، عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: ان رسول الله قال: لا تسبوا الريح. بعض الالفاظ وردت فيها يعني صراحة سبب الورود، عن أبي بن كعب أن الريح هاجت على عهد رسول الله فسبها رجل، يعني في بعض ألفاظ الحديث وذكر سبب ورود هذا النص هذا. عن أبي بن كعب أن الريح هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال: لا تسبها، فإنها مأمورة، ولكن قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. واضح الآن، هذا يعني سبب ورود هذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية أخرى أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة، يعني هذه كلها فيها دلالة أن هذه الأشياء وقعت من الصحابة، وقد وقع هذا السب من الصحابة، وليس فيها كفر ولا خروج عن الملة، وإنما نهي على التأدب، لأن هذا ما فيها يعني. لهذا رد الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النص الذي بين أيدينا، وهو قوله: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من هذه سبب هذه الريح، رأيتم ما تكرهون أي تكرهه النفوس، فثمة. وأما إذا كانت نسمة في حال السخانة وكذا، هذه ما تكره، هذا تحب في عدم. إذن الدعاء هذا معلق بريح شديدة فيما يدخل عن نفس الكراهة، يعني ليس أي ريح في حد ذاتها يعني يدعى بها هذا، يعني الريح التي إذا رأيتم، لا تسبوا الريح فإذا رأيتم. والرواية الأخرى مفسرة لهذا، وش هي الرواية الأخرى اللي كتبتها الحين؟ أن الريح هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجلا، واضح يعني هاجت، جاءت ماذا؟ قوية، فسبها الرجل، يعني دليل على أن هذا الدعاء لا يقال إلا في حال ريح ماذا؟ عاصفة، كما يقول هنا تكون شديدة في حد ذاته. فإذا رأيتم ما تكرهون من شدة هذه الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يعني رجعنا الأمر لمن؟ لله، لأننا نعرف نسألك من خيرها، ولو كنا احنا لا نرى في ذلك نكره، لكن لا ندري هل يعقب ذلك ماذا؟ خير ولا لا؟ ولما كانت من عند الله فعاقبة ما جاءنا من الله خيرا، لكن لما كانت النفس البشرية يجب لابد لها أن تنطق ولابد لها أن تتكلم في مثل هذه المواضيع ومثل هذه الحالات، النفس البشرية تتحرك ولابد لها من أن تتحرك إذا، ولهذا بمجرد ما هاجت الريح ماذا فعل الصحابي؟ سب، والثاني ماذا فعل؟ لعن، هذه بشرية في حد ذاتها. فهنا فلما كانت النفس البشرية لابد أن تتحرك، فالنبي أرشدها لما يعود عليها بالخير في مثل هذه الحركة، يعني أرشدها ودلها على ما يعود عليها بالخير، وهو الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه عز وجل هو مرسلها. ولهذا قلنا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وفي رواية خير ما أرسلت به، فهذا يسأل هذا، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، يعني هذا كله حتى يكون كلام الإنسان دائما. ولما كانت النفس البشرية متحركة بالكلام، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود عليها بالخير، وهو الارتباط بالله. لما كانت هذه الرياح هي مرسلة، لأن المولى عز وجل قال في الآيات التي بيننا إذ أرسلنا عليهم ريحا، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أرسلنا الرياح وجرينا بهم بريح يرسل الرياح مبشرات، يعني هو الفاعل لذلك أولا وأخيرا، والأمر بيده وهو القادر والقاهر فوق عباده. فلما كان هذا الأمر من الله كان لابد للإنسان أن يتأدب بما جاءه من الله عز وجل. الأصل فيها أن يعلم أن عاقبة هذا خير ولا يقول شيئا، لكن لما كانت النفوس مريضة وتكره ما ترى، فكان من الرسول صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى أن لا يكون ما يخرج من فم الإنسان إلا خيرا. ولهذا قال المصنف بعد ذلك الفوائد فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، يعني نهى الرسول عن سب الريح، نهاه لما فعل ذلك، لو كان يستلزم من ذلك ماذا؟ كفارة أو رجوع إلى الدين أو خروج من الملة أو غير ذلك، فالنبي أولى بالناس ببيان هذا، وإنما نهاه عن مثل هذه الفعلة، لأن الرجل رأى ما يكره، لكن لما كان لا يعلم عواقب الأمور أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع منه هذا السب، لأن عاقبة هذه الأمور هي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القادر والقاهر فوق عباده. النهي عن سب الريح. ثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، هذا بشرط أن يكون الشارع قد أرشد إلى ماذا؟ إلى ذلك. وأما إذا لم يرشد الشارع على ذلك، لو نفعل مثل هذا يصبح ماذا؟ بدعة، والحالة هذه بحسب المواطن. وإنما أن نرشد الناس إلى مثل هذا إذا وجد عن الشارع ما يجب أن ننتقل من كلام من سلام سوء إلى كلام نافع، لابد أن يعلم ذلك عن طريق من؟ عن طريق الشرع. ولهذا عبد الله بن عمر لما قال الرجل وقال كلاما نافعا بعد أن عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر ماذا؟ إن لنصلي على النبي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النبي في مثل يفي على النبي، لكن ليس في هذا الموطن، لأن لما نأتي بشيء ونجعله نحن منا ونسي ويسير عليه الأمم تصبح بعد ذلك تشريعا للناس من دون أن يكون عن النبي إرشاد في ذلك. إذن لابد من تقييد هذا الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بشرط أن يكون ذلك تحت أمر الشرع وهداية الشرع في حد ذاتها وإرشاد النبي. قال الإرشاد إلى أنها مأمورة، الإخبار، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياح ماذا؟ مأمورة من عند الله، وهو الذي يرسلها لأمور لا نعلمها نحن، لا يعلمها إلا هو، وما نتأكد مثل ما ذكرنا من قبل في الباب لو أن ما يجريه الله تبارك وتعالى من قضاء وقدر فثمة الخير. ولهذا قال في أعظم ابتلاء يبتلي به العبد: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، يعني هذا أعظم ابتلاء خارج في أشياء كلها تتحمل، لكن أعظم ابتلاء أن يقع الإنسان في أغلى شيء وهو ماذا؟ وهو البصر الذي به الحياة كلها، ومع ذلك يعلم الإنسان أن الخيرة فيما اختاره الله له، وإذا صبر على ذلك كانت عاقبته خيرا. وقال المولى عز وجل على لسان نبيه: ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له ماذا فيه خيرا. وقلنا يقول: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا ماذا؟ خيرا، أي من كتاب ومن وحي ومن قضاء وقدر، فثمة الخير. فالرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشيء مدام مأمورة. فإذا رأى الإنسان نعم مأمورة لابد أن يعلم أن فيها الخير وفيها الشر، الذي هو بالنسبة للإنسان هذه الحكم عليها فيها خير وفيها شر على الرؤية ماذا؟ البشرية. ولهذا قال الرسول: إذا رأيتم ما تكره، يعني هذا أن تؤمر بخير وتؤمر بشر بحسب حال البشري، الخير والشر بحال. ولكن قضاء الله كله ماذا؟ خير. واضح. والشر ليس إليك، يعني الشر الرسول قال: والشر ليس إليك، يعني هذا حتى نعلم أن ما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء فثمة الخير. ولو أن النفس تكره وتأبى بعد نقول احنا لما يجريه الله عليه قضاء، لكن يجب أن يدرك الإنسان أن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه عز وجل لعباده. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب. قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. هذا كما قلت من قبل راجع للأول للباب لقبل هذا، وهو باب ماذا؟ لو. يظنون، لماذا قال لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا؟ إذن راجع للباب الأول، إلا أنه كرر وجاء بباب هذا. يظنون بالله، قول الله تعالى: يظنون بالله ظن الجاهلية. والآية الثانية كذلك في نفس المعنى، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني داخل الباب يظنون بالله ظن الجاهلية، ماذا حتى بعد يعترضوا على قضاء الله وقدره، داخل نفسه في باب لو والاعتراض على القضاء والقدر. فهذا ظن الجاهلية، واضح. ظن الجاهلية هو رد قضاء الله وقدره وعدم الرضا به، هذا هو ظن الجاهلية في هذا الباب. هذا قال ابن القيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله، وأنه أمر أو أنه وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفاتحة، واضح. يعني هذا ثم قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن أو لأنه ظن غير لأنه نعم ظن غير أنا أي لأنه أي ظن غير ما يليق أو ظن غير لأنه ظن أو ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا دخل كل ماذا؟ قضاء والقدر، الله كله دخل قضاء والقدر. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق وإدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته نعم وموجب حكمته وحمده. يعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن لم تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: تفسير الآية آل عمران، تفسير آية الفتح، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرازعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. هذا تقريبا ما جاء وما نعم كما قلنا. إذن هذا الظن، أي ظن الجاهلية، هو ظن السوء في الله عز وجل وفي جريان قضائه وقدره، الاعتراض على القضاء والقدر بأي وجه كان، أو عن الحكمة الربانية بأي وجه كان. هذا ظن الجاهلية. ولهذا صدرت منهم في هذا السياق مثل هذه الآيات كلمة ماذا؟ لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. صدرت هذه الملامة وهذه الحالة منهم لأنهم ظنوا أن الأمر بأيديهم. والآن الآية الثانية: الظانين بالله ظن السوء عليهم دار السوء، نعم، وغضب الله عليهم وعد لهم وساءت مصيرا. وقد ثم ختم الآية سبحانه وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الخاتمة تدل على تصرفه في الكون بما يشاء، يعني يجب التسليم له تسليبا مطلقا. لا تفكر أنك تخرج من ماله مما يجريه من قضاء وقدر. لماذا؟ لأن ولله جنود السماوات والأرض يرسل عليه فما يشاء من جنده في السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، أي عزيزا كما قلنا دائما العزة تعقبها مال الحكمة. لا يكون عزيزا حكيما إلا الله سبحانه وتعالى، لأن قد يكون الإنسان عزيزا كما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله: إن الملوك إذا دخلوا قرية مات أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال المولى عز وجل: وكذلك يفعلون. لكنه وصف بالحكمة سبحانه عز وجل. ولهذا لا يليق لإنسان ما أن يظن بالله ماذا؟ ظن السوء فيما يجريه عليه من قضاء وقدر. فلا حق له أن يقول نصف كلمة، ولو أن النفس في البداية ما تكره، ولو أن النفس ذلك سمى الحظ البشري، شبيهة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني بشرية في حد البشرية التي يبيحها الشرع. لكن هذه البشرية تكون دائما وبداية ودائما وأبدا في بداية الأمر، يعني في بداية استقامة الإنسان، وراجع إلى جهله بمن؟ بربه، أي بربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا الجهل بالله أي بتوحيد المعرفة والإثبات هو سبب هذا الفساد، ما في شيء آخر. يعني هذا الفساد انت عظن الشو وكلمة لو وسب الريح وسب الحمى وسب الظهر وغيرها كامل راجع للجهل بالله بربوبيته وأسمائه وصفاته، لا تراجع لأمر آخر، ما في شيء أعتقد. قال ابن القيم الجزري رحمه في هذا: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني ما يصيب الإنسان لم يكن بقدر الله وحكمته، وإنما بسبب كما قالوا على الأنبياء والرسل، نسبوا الأمر ما أصابهم إلى من؟ إليهم. الجد في الآية كل من عندك، وإن أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، وإن أصابتهم حسن قالوا هذا من عند الله. يعني هم في هذا الأمر هذا يريدون أن يقول ما حصل إليهم ووصل إليهم بسبب من؟ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعيد كل البعد في ذلك، لأن الله هو الذي يجري قضاءه وقدره وحكمته سبحانه عز وجل، فلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك. إذن هذا ففسر بإنكار حكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمره، يعني هذا الأمر كله ظن السوء فجر بإنكار الحكمة الربانية وأن ما يجريه الله لا لحكمة، وإنكار القضاء والقدر وأنه ما كان لهم أن يكون مثل الأمر هذا، وإن أن يتم الله تبارك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله بأن يظهر عدل. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، ودائما أبدا هذا أن يظهره على الدين كله، وما يقع له عدم هذا الذي ذكره. ففسر هذا بأن سبحانه لا ينصر رسله، يعني لا يستلزم منه أن ينصرهم في كل حال، فقد وقعت في المعارك خلاف ذلك، وهذا لأمر من الله عز وجل، مثل غزوة ماذا؟ أحد، وما وقع فيها، وغزوة حنين وما وقع فيها، والعاقبة كانت في المسلمين. لكن يعني هذا ما يقع هو لحكمة ربانية وتربية سماوية لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. فهذا المقصود به في هذه الفصول هذه. ثم وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. يعني هذا كل راجع كما قلنا من قبل للجهل بمن بالله عز وجل. ولهذا لما يحصل هذا يكون إذا حصل بخلاف هذا الأمر وحصل المسلمين ما حصل، يكون إما ابتلاء من الله لعباده ليرفع من درجاتهم، وهذا ما وقع في غزوة خندق، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا ابتلاء من الله عليهم، تتآلب عليهم الجيوش وتأتيهم، ولم يحصل من الصحابة شيء مما يستلزم ذلك من معصية ومخالفة شرعية، ما لم يحصل ذلك. وقد يكون ذلك بسبب ماذا؟ عيب وذنب من الذنوب الذي أذنبوه، فيلحق بهم ما يلحق بهم من شيء بسبب ذلك. ولهذا ما حصل في غزوة أحد هو لماذا؟ لمعصية عصوها، أي بسبب معيبة. ولهذا لما وقع ما وقع أنزل الله قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فقال عبد الله بن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية. فإذا قد يكون ما يلحق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن غيرهم، عن غيره ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون من بسبب معيبة، كما قال في غزوة حنين لن نغنب من قلة، كلمة واحدة صدرت من صحابي واحد ومع ذلك كانت من ورائها ما كان من هزيمة ومن وضع عاشه السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. إذن هذا يكون بمعيبة، إذن وهذا كله لحكمة ربانية، إما لرفع الدرجات وإما لمحو السيئات ورفع الدرجات. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني هذا يقول هذا، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، أي سيتغلب الباطل على الحق على الدوام، فهذا لا يليق أن يقول أنه يقوله مسلم. لكن أن تحصل مثل هذا ابتلاء من الله عز وجل ليزدادوا عبودية وتوجها وتضرعا له يقع، وقد يكون بسبب ذنب أذنبه. لهذا ما يصيب الإنسان كما مر بنا والله يرحم أيام الفتح، المصائب والمعائب، كنت ثم ذاك الوقت المصائب والمعائب، فتكون بسبب ربي ليرفع الدرجات فهذه تكون ماذا؟ مصيبة، وتكون بسبب الذنب فتكون معيبة. هذا كل هذا. ولهذا قال من ظن أنه أن يضمحل الحق على الدوام يصبح الباطل هو السائد، فهذا لا يليق أن يكون من المسلم مثل هذا بوجه من الوجوه، وإنما الدائرة للمسلمين والحق للمسلمين دائما وابدا. وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وكذلك لا يجوز الإنسان أن ينكر أن ما يجري الله تبارك قضائه، كما قال الكفار إذا أصابتهم سيئة وهذا قالوا من عندك، وإن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، فهذا لا يليق أن يقال مثل هذا الكلام. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، أن يجري الله من قضائه وقدره ما يستحق عليه، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، يعني أن الله يفعل ذلك لمشيئة مجردة لا لحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فوين الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل بغيرهم، يعني فيما يجريه من قضاء وقدر يحصل هذا دائما من الناس، وهذا دائما راجع ماذا؟ للجهل. ونعم قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته. إلا من عرف الله لازم نضيف هذا بربوبيته، هذه نضيفها هذه لازم نحطها ثم، مش عرف الله بألوهيته وإنما بربوبيته، حتى نعرف أن الشيخ محمد الوهاب يدعو إلى ماذا؟ توحيد الربوبية. إلى توحيد الربوبية، وأن أصعب الأشياء وأعظم الأشياء التي يحتاجها الإنسان في الحياة هي الرضا بالقضاء والقدر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما يروح جهة أخرى لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن تعرف أن ما كتبه الله وقدره لك يصيبك لا محالة. وهذا من أين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ عندما يعرف ربه بربيته وأسمائه وصفاته، عندما يحقق توحيد المعرفة والإثبات فترسخ قدمه في التسليم له في القضاء والقدر، ويرتاح راحة تامة في هذه الحياة، لا يزعزعه شيء. هذه الأوضاع اللي نعيشها اليوم اللي راي هالك الأمة، وبعد اسم عن رب العالمين والجريان وراء ماذا؟ مادية. ليش هذا الجريان بهذه القوة؟ لماذا؟ لأن الإنسان خلاص استقر في نفوس المتقين والصالحين والمنيبين وغير ذلك، الحياة لازم لها درام، لازم أصبح ماذا؟ شيء لازم. فأصبح الإنسان يجري وراء ذلك جريا لا مثيل له، وأصبح في معزل على التذكر والتفكير في الآخرة. أصبحت الآخرة والاستعداد لها ماذا؟ نسيا منسيا، نعيش للدنيا. هذه القضية ونراها. يعني الآن هذا الجريان يعني طمس معالم الآخرة من أذهاننا، يعني معالم الآخرة راحت، ما عندنا فيها إلا كما قلنا من قبل. مش عندنا فيها مختصر الجنة والنار. ولهذا هذا الاختصار تاع الجنة والنار، هذا الإيمان بالجنة والنار بهذا الاختصار، أثر في حياتنا ولم يؤثر؟ لا ينفع. لا ينفع، ينفع ما نقول سينفع بالكلية الشيخ من حيث الإيمان محافظ. ينفع من حيث الإيمان، لكن من حيث العمل والاستعداد لا ينفع. فهمتوا القضية والمراهي؟ هذا الإيمان بالقضاء والقدر راجع لهذا الأمر، على النفوس راحت طاشت بهذا البسورة، هذا لا ينفع في أصبح في حياتنا مع البسورة. ولهذا قال المولى عز وجل لله ما ظلم عليك الطرفون يبحثون عن حلق الذكر، قال ماذا يفعلون؟ يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. ايش يقول؟ على رأوني. هل رأوني؟ قالوا لا والله ما رأوك. قال كيف لو رأوني؟ الله أكبر. إذن رأوني ما معنى هذا التوحيد؟ واسع الذات مع الأسماء والصفات، معرفة الرب، توحيد المعرفة والإثبات. قال كيف لو رأوني؟ وش قال الملائكة؟ لا كان وجدك تسبيحا وتهليلا وتحميدا. قال ماذا يسألون؟ قال يسألون، حب سينا الكلام تاعكم تبال داخل. قال ماذا يسألون؟ قالوا الجن. قال هل رأوها؟ قال لا والله ما رأوها، لكن الصحابة رأوها. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. هذاك الجو اللي عايشين فيه ومع ذلك اشتغالهم في ماذا؟ في الحلال. عافسنا الأزواج، لاعبنا الأبناء والضيعات، في الحلال ما راحوا شيء بعد آخر. شو هذا الشيء ينسي. ولهذا قالوا كأنها رأي العين، هذاك الذي دفع بهم بعد ذلك إلى الاستعداد الدائم لها، هذا الذي دفع. والله ما دفع إلا ذلك. إذن هذه المعرفة بالله سبحانه عز وجل هي التي تجعل من الإنسان يشتاق ويستعد للقاء ربه، وهذه المعرفة بالجنة والنار هي التي تجعله ماذا؟ يشتاق، وهذا تجعل يسلم، وتعلم الإنسان أن جريان هذا القضاء والقدر عليه من الله لحكمة بالغة. كما أحيانا احنا لا نرى الحكمة فيما يجريه الله في قضاء وقدر، لكن الرسول دائما وابدا ينبهنا هذا. يكتب الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح، يكتب الله تبارك وتعالى للعبد درجة في الجنة عالية. شوف الحديث لا يبلغها بعمله، واضح يعطي يدير مرتبة الفوق الفوق عالية، يقول لا يبلغها بعمله، مقصر. هذا حتى تدرك أن القضايا لا تتكلم في القضايا بين الإنسان وبين ربه، هذا النص. بس لا تحكمش على واحد حليقه كذا تقول خلاص هو، وتشوف روحك شويه طولت اللحيه قال لا يبلغها بعمله. فلا يزال، هاي الحكمه، هاي الحكمه، حتى لا تظن بالله ظن ماذا، ظن السوء. فلا يزال يبتليه حتى يبلغه اياه، يعني يجري عليه البلاء خلف البلاء حتى يوصله ذيك الدرجه العليا. يعني هو مقصر، لكن ربنا سبحانه عز وجل علم من عبده. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة، هذه المعرفة بالله هي التي تترك الناس لا يتألون على الله فيما بين الله وبين عباده، كما قالت أم من الصحابة أبشر بالجنة، أم مبشر، لما قال الرسول أبشر، لأن الرسول جاء زار النبي فوجده يعني ممتعش اللون من شدة البياض، وعدنان قال ما دخل في جوفي ما دخل في جوفي كبد رطب من 3 أيام، ما أكل شيء 3 أيام. فذهب يستقي عند يهودي كل دلو ماله بتمرة، فجاءه بتمرة فقال تحبني؟ قال نعم يا رسول. قالوا مال؟ أبشر. ها أبشر مال؟ أنا عندك تقول كبشر مال بالصوري، أبشر بالفقر. ايه أبشر، قالوا بالفقر، فإن الفقر ها لمن يحبني ماذا أسرع من السيل إلى إلى معادنه إلى أصله. أم كعبة، أم كعبة أبشر يا كعبة. المبشر صاحبة الاعتراض على القضاء على أهل الجنة يدخلون أهل بيعة العاقل، فإذا بها ماذا تقول؟ قالت أبشر بالجنة. قال الرسول من هذه المتألية؟ عز الله دخل الجنة تحب وتخاف. سمها ماذا؟ متألية. هذا أمر ماذا؟ أمره. خلي نفسك. قال اقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إذن رأيتم ما فائدة للإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له؟ فمن ظن السوء فيما يجريه الله عليه الله من قضاء وقدر ظالم لنفسه، ليس بسبب الذنب لابد أن تبتلى وبسبب المعصية لابد أن تبتلى، لا، قد يكون الابتلاء لدفع ماذا؟ لدفع الرجلات. وعنا كنا نقول ونستغفر الله ونتوب إليه، وها نحن نرسل نعود اليوم نقول كما ورد في النص أشد الناس بلاء ماذا؟ أنبياء في الأمثل، ومع هذا لا يبلغ المرتبة، ومع ذلك الله ماذا فعل به؟ ابتلاه بما يكره حتى بلغه إياه، يبلغ ذلك المرتبة العليا في حد ذاته. وهنا هذا لأمر بين الله وبين ماذا؟ عباده. هلاك هذا العبد مش غيره. إذا علم الله من ذاك العبد ما علم، كما قلنا في صاحب البطاقة، الناس كلهم عندهم بطاقة ولا لا؟ كل الناس عندهم بطاقة، لا إله إلا الله، كلهم عندهم بطاقة، كلهم قالوا لا إله إلا الله، إلا أن صاحب 99 سجل بطاقته ماذا؟ طاشت. إذا لأمر علم الله منه، وهذا خاص به لأنه عليم بذات الصدور. إذا هذا فضل الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم وظن ماذا؟ الخير بأمر الله، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ماذا؟ بالله سبحانه عز وجل. إذن وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بربيته وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. هذا الذي سيسلم بعد ذلك هذه المعرفة بالله. وهذا الأمر هذا لا بد من ماذا؟ ترويض النفس ماذا؟ عليه. لا بد من تربية النفس عليه ابتداء. صح يقع من النفوس مثل هذا، لكن الإنسان عندما يصبح يتدبر في يعني يعلم ربيط الله في الكون وملكه لهذا الكون ثم حكمته ثم رحمته بعباده وغير ذلك من الأسماء والصفات تجعله يكون له دائما والتسليم. الأولى قال تفسير آية آل عمران وقد سبق تفسير آية الفتح الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الذين ظنوا ظن السوء لأنواع ما لا تحصر. فالآية الأولى عندنا نحن ماذا بالقضاء والقدر لو ظنوا ظن السوء بلو، والثانية أن لا يفتح الله على نبيه في السورة الثانية، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، ولو أن لا يسلم ماذا ظن السوء بالله عز وجل إلا من عرف ماذا لازم تضحط أحسن شيء نحطه إلا من عرف توحيد المعرفة والإثبات، لأن هذا التوحيد يشمل بين رؤية الله في الكون وماذا وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، هو لا ينجو من هذا إلا هذا. وهذه الأمور كما قلت من ذلك هذا معنى ذلك لا يكون ذلك إلا لمن ربى نفسه بهذا النوع من التوحيد، يعني لا بد أن تدركوا أن هذا الأشياء هذه المواطن تأتي من القضاء والقدر يجب فيها من توحيد الربوبية، لأن القضاء والقدر هو ماذا من توحيد الربوبية، لأن فعله ماذا في الكون، توحيد القضاء والقدر هو فعل الله في الكون وهو من توحيد الربوبية. إذن يجب أن نعرف الرب حق المعرفة ونعلم أن ما يريده أن يكون لا يكون لا راد لقضائه إلا ما أخبر الشرع أنه يرد ماذا القضاء، كما أخبر أن الدعاء والقضاء ماذا يعتلجاني فذاك أمر من الله عز وجل، وأما غير ذلك فقضاؤه نافذ فينا لا مدية. ولهذا قال للغلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروا إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما يجريه الله من قضاء وقدر لا يرده أحد. فما دام الأمر كذلك ما يجعلنا نسلم له هو معرفتنا به، أولا معرفتنا به بأن أما شئته نافذة فينا هذا الأول حتى نسلم، ولا نفكر بأن نقول لو، ولا نفكر بأن نقول أن نظن ظن ماذا السوء، بل يجب أن نظن في الله دائما وبدا الخير وأن ما يجريه من خير من قدر قدر. وثم تتجلى بعدها الأسماء والصفات كما ذكرنا في البداية فيكون بعدها التسليم، وهذه من الأمور التي يجب الإنسان أن يربي نفسه ماذا عليها. معذور في البداية يقع من الإنسان قال مثل ما قال المصنف لا يسلم من ذلك إلا لا يسلم، يعني هذه المسائل تتحرك النفس، احنا لا نتكلم تحريك النفس بما تكره فذاك أمر أجازه الله لنا، وإنما نخشى بعد ذلك أن يترتب عليه لا نطق أولا بما لا يليق لو، ثم بعد ذلك سوء الظن ماذا بالله، وسوء الظن بالله كما تعلم حالنا وحال المسلم اليوم علاش ربي وزرتك هذا سوء الظن بالله عز وجل، هذا تتحرك، فأول ما يتحرك يتحرك اللسان بمثل هذه الأمور، ثم تأتي بعد ذلك سب الله من غير مباشرة إنك تجري علي من قضاء ما القدر ما لا يليق أن يجرى علي، هذا معناها رد القضاء والقدر وهذا ظن السوء. فلما الإنسان تزداد معرفته بربه سبحانه عز وجل بأسمائه وصفاته ثم سيسلم ويرتاح راحة تامة، واضح الحين يرتاح راحة تامة ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله، خاصة إذا ذكر الحديث إن الله ليجعل لعبده المنزلة في الجنة عالية لا يبلغها بعمله فلا يزال مال يبتليه حتى يبلغه إياه، هذا أمر عظيم جدا جدا، هو مطموس مال من أذهاننا، نحن عندنا القضاء والقدر، وقع الذنب إذا جاءت المصيبة معليش لم يقع الذنب لماذا لا هو خطأ، قد يجري الله علينا من القضاء والقدر لحكمة يعلمها هو، ولهذا يجب هذا التسليم منا له ولن يكون هذا التسليم إلا بهذه المعرفة به أنه قادر في تنفيذ ما يريد. ولهذا لو قالوا لو كانوا معنا ما ماتوا قال ادرأوا عن أنفسكم الموت. هاي سيدي ذكر المسابقين يلا دفعوا. لا حق لكم أن تقولوا مثل هذا الكلام. ثانيا حكمته ومعرفتنا بأسمائه وصفاته تجعلنا نركب راحة تامة ونسلم كما كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل عليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله, وقد رآه على الحالة التي هو عليها, فقال إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم. ادعو الله أن يوسع على ماذا؟ على أمتك. فمما رأى من حال الرسول ما رأى فبكى بحاله صلى الله عليه وسلم, فكان منه مثل هذا الكلام هذا. فقالوا ادعوا الله أن يوسع على أمتك. فلما كان الأمر عند رسول الله بخلاف ذلك قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذا يبكي من أجل ماذا؟ حال الرسول, والرسول مسلم مطمئن لما ينظر للآخرة وما يعقب ذلك من الأجر والثواب والمنازل والمنزلة عند من؟ عند الله. ففضل المنزلة الأخروية على المنزلة الدنيوية. ولهذا اليوم أنا نبحث في هذا الظن السوء, كنت تكلمت في بعض الأحيان عن حال بعض الأخوة غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم, إذا فتح الله عليه بالمال إيش يقول؟ الحمد لله ربي افتح لي يا ربي اعطاني يا ربي ربي ربي ربي. أما الإنسان إذا ابتله ربه فأكرمه. ولا نبحث المبحث هذا مراجعة لهذا الأمر هذا, نجد أن لما فتح الله على الصحابة بالمال كلهم يخشى على مال. ما كانش واحد قال ربي أعطاني تله شيء. لما فتح الله عليهم بالمال وأعطاهم الدنيا ما رأيت واحد من الصحابة قال الله ماذا أعطاني وكرمني وفتح علي. كل منهم يخشى قوله تعالى أذهبتم مال طيباتكم في حياتكم الدنيا. الأمر شفت العجب العجاب. أنا قلت وأنا بسرد البحث عن هذا الموضوع نمشي حتى مرت بي هكذا عن حين التفاته, ولو أن من قبل مرت بي لكن ما أخذت في نفسي هذا الوقع وأشرت إليها وأرشدت. أفضل شيء يفرح به الإنسان هو ماذا؟ هو الإيمان, كما يقول يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. أشرت إلى هذا. لكن عندما الآن وأنا نمر وأشرنا إلى هذه الأمور صحابة, لكن عندما نمر بهذه الصحابة وننظر هذا الحال لهم فيهم عندما يجي الأموال والدنيا حق يفعلوا خايفين على ماذا؟ على الآخرة. هذه المسألة والرأي خايفين على الآخرة. سجل هذا في مصطفى منهم. واضح الحين. نجد أن الصحابة رضي الله عنهم هكذا عندهم الخوف لما تجيهم الدنيا يخافون, مع أنهم لا يصرفونها إلا مال إلا في الخير. وإحنا الآن وين تصرف؟ في البنيان, في كذا, في الدنيا كاملة. وإحنا يعني حقيقة سبحان الله تشوف الدنيا وكيف راهي أحوالها وأوضاعها وغير ذلك ورؤيتهم ما رأينا منهم. قلت حسب الأمر أنه مر هكذا, فإذا بي سبحان تبرز لي هذه الحقيقة هذا. فقلت عجب يا رب العالمين, احنا أعطانا فعلنا كذا والأخرين غير أعطاهم. فتحت لهم ماذا؟ زهرة الحياة الدنيا. أما مصعب لما كل منهم يتكلم على من سبق عمر الخطاب يقول أذهبتم يخشى على نفسه منها أذهبتم طيبة في الدنيا. لما مات عمر مصعب بن عمير يقول أما مصعب بن عمير ماذا؟ فقد قدم كل شيء بين يدي ربه, ما كلام كلام الدنيا تعوله. أما نحن ها نهدب ماذا؟ زهرة الحديث. فأصبح كما قال أحدهم أصبح عندنا من المال الفائض حتى أصبح نضعه فين؟ في البنيان. إنه العطو زاد المال. فهو شو كيف خوف على أنفسهم من هذا الأمر هذا؟ إذن هذا بد أن ننتبه لمثل هذه الأمور وننتبه. إذن هذا الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف أو إلا من حقق توحيد المعرفة والإثبات. يعني من حقق توحيد المعرفة والإثبات لا يظن بالله ظن السوء, ولا تخرج من فاهم كلمة من فمه كلمة لو, ولا يعترض عما يجريه الله عنه من عليه من قضاء وقدر. والله أسأل أن يوفق الجميع. حاب تقول خونا طيب كيجي وقتها بيستحدث فيها حدث فيها. أما أنك تتبجع أعطاك وأعطاك وأعطاك شيء بعد آخر. لما جاء وقت عثمان بن عفان يقول من فعل كذا من فعل كذا للحاجة يجوزه, فأنت أنفقها في بناء المساجد في كذا أنها تتكلم. وأما إذا أنفقتها في غير ذلك من تتحدث؟ إذا أنفقتها في الماكلة ها حكم سوء الظن بالله هاي. لا يجوز حكمه. لا يجوز. لا يجوز أن يسيء. شيخ ابن القيم في مدرج التاريخين شيخ كرر كثيرا أنه أكبر من الشرك. الشرك الأكبر جعله أكبر من الشرك الأكبر. بعيد إلا إذا ترتب عليه من ذلك الشرك وهو طعن في الله عز وجل ممكن قد يصل إلى ذلك. وسبحانك الحمد لله تحتم لك العمد نعم هو كلام قيم كان تذكر فيه ذلك لكن هذا الموضوع يحتاج شوية إنسان بحث نتكلم شكرا مشاوية قراءة الإخلاص.